لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون رجلا أن يقول ربي الله الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف